الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب ذكر الموت وقصر الأمل أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال سبعا، يعني سابقوا، سارعوا، قبل أن ينزل بكم واحد من هذه الأمور المذكورة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشياء، فبادروا بالأعمال وقت إمكان الفرصة قبل أن يدهمكم ما لا قبل لكم به فيحول بينكم وبين العمل. هذا هو المراد، بادر، ماذا تنتظر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه السبع: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ ولذلك الإنسان إذا افتقر فقرا شديدا فإن هذا الفقر ينسيه، يشتغل قلبه بلقمة العيش أين يجدها، فلا يتمكن من كثير من الأعمال، بل لا يتمكن من كثير من لذاته، لأنه مشغول بتوفير شيء يسد جوعته. إنسان يجوع لربما يغمى عليه من شدة الجوع. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الرجل ويأخذ بخناقه ويظن أن به الصرع والجن والمس، ويقول: وما بي إلا الجوع. والشافعي رحمه الله الإمام المعروف يقول: لو كلفت بشراء بصلة لما حفظت مسألة، أو ما حفظت مسألة. فالإنسان الذي يتطلب لقمة العيش ومشغول البال كيف يوفرها، هذا لا تجد قلبه فيه محل للمعالي والمطالب، وفي كثير من الأحيان لأنه مشغول بما يقيم صلبه، بما يبقيه، بما يقيم عيشه. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا؟ فإن الغنى كما هو معلوم مظنة للطغيان، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه طبيعة في الإنسان، إلا من عصمه الله عز وجل وأعانه على نفسه وقليل ما هم. ولذلك تجد في كثير من الحالات أن الغنى يحمل صاحبه على شيء من الفسق والبطر والتضييع والتفريط في حقوق الله عز وجل، بل والتعالي على الخلق. أو مرضا مفسدا، مرض يفسد الأعضاء، يصيبه بالشلل، يقعده على الفراش فلا يستطيع أن يعتمر، ولا يستطيع أن يحج، ولا يستطيع أن يقوم الليل، ولا يستطيع أن يصوم النهار، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، هو ضعيف، حتى صيام رمضان قد لا يتمكن منه ويمنعه الأطباء من ذلك. أو هرما مفندا، هرم المفند بمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة متقدمة في العمر يحصل عنده شيء من الخلل في عقله، وهذا ما يعرفه الأطباء اليوم بتلف في خلايا المخ، فيفند رأيه، بمعنى أن هذا الإنسان لا يعتد برأيه ولا بعقله ولا بتفكيره ولا بنظره بالأمور، إنسان قد وصل إلى مرحلة الخرف. فهو تارة تقول هذا عاقل يعي ما يقول، وتارة يخلط، فرض يصلي وفرض يقول صليته ما صلى، أو يصلي ثم يتكلم ويتلفت ويحتاج أن يقول له من عنده بالبيت، وهذا دائما الناس يسألون عن مثل هذا، يقول الآن كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر فيكبر، ثم يبدأون يقول سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح، ثم يقولون له الفاتحة يقرؤون عليه، ثم يقرؤون له سورة، ثم يقول الله أكبر ركوع، يقولون نحن نفعل هكذا معه في كل شيء، ولو تركناه ما عرف يصلي. هذا بعد ما كان قوي ونشيط ولربما يعلم الآخرين. نعم، فهذا الهرم المفند بمعنى أنه ذهب رأيه وذهب عقله، وإذا ذهب عقل الإنسان ارتفع عنه التكليف انتهى، لا يكون محلا لي. ولذلك مثل هؤلاء اللي يسألون عن هذا يقال لهم لا يجب عليكم أن تقول له الآن كبر، الآن اركع، الآن اقرأ الفاتحة، اتركوه خلاص، هذا إنسان غير مكلف. أو موتا مجهزا، والموت المجهز هو الموت السريع، ونحن نشاهد الآن كثرة الموت المجهز، سواء كان بجلطة أو كان بأسباب أخرى مثل حوادث السيارات، تجد الناس في غاية القوة والنشاط والفتوة والشباب وما إلى ذلك، ولربما يكون يشرب أو يأكل أو نعم يتحدث مع من حوله، وبلحظات أقل من الدقيقة يتحول كل شيء إلى أشلاء، نسأل الله العافية. فهذا موت مجهز، ما يسعه الوقت أنه يقول أتوب وبعمل الآن وبغير وبتصدق وبأزكي وبأفعل وأرجع عما كنت فيه. وكم من واحد جاء هذا الموت المجهز وهو في حال المعصية لله عز وجل. حدثني أحد الإخوان ولعله معنا في المسجد الآن، غسل رجلا من يعرفهم، حصل له حادث، يقول انطلع بكرات الأشرطة من بطنه، مختلط بطنه بالأشياء اللي في السيارة وكذا، تقطع متمزق، يقول بكرات الأغاني، الشريط مكسر، يقول في بطنه، يقول أجر شيء ويطلع، فتبين أنه بكرة. فالإنسان ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ أو موت مجهزة أو الدجال، فشر غائب ينتظر. والدجال من أراد أن يعرف خبره وخطره فليقرأ في كتاب الفتن لصحيح مسلم الحديث الطويل الذي شوهد فيه الدجال وذكر خبره، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه. فالرجل نفس الدجال ماذا قال لهم لما سألهم الأسئلة، سألهم عن نخل بيسان وبحيرة طبرية هل فيها ماء، قالوا نعم، قال ما إن ماءها يوشك أن ينضب، وسألهم عن نخل بيسان قال هل يثمر، قالوا نعم، قال ما إنه يوشك أن لا يثمر، وسألهم عن أشياء، عن نبي الأميين فهل خرج، قالوا نعم، قال هل تبعته العرب أم، فقالوا حاربوه وظهر على من حاربه وكذا، قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه، ثم قال لهم في النهاية سأخبركم عن خبري أو كذا، قال لهم أنه هو الدجال وأنه يوشك أن يؤذن له بالخروج فيخرج. فهذا الدجال إذا خرج فتنة عظيمة جدا. انظروا الآن حينما تقع حرب في جزء يسير من الأرض كيف ينشغل الناس بها، فكيف إذا خرج الدجال كم يحصل من الفتنة؟